أنه لما كنت أنا في جانب المشرع يعني كنت أتوقع أني أفهم بالضبط عمل الشركات وكيف تقوم به. حقيقة أنا اليوم أقر أنه يعني إذا ما كان الشخص اللي في التشريع تكلم مع أصحاب المصلحة أو الجهات التي تنطبق عليه التشريعات أو كان يشتغل معهم سابقا وهو جاي من القطاع هذا، خلوه يقر أنه ما يفهم وش صاير بالسوق. أوكي، وهذا اللي يقول أنا تعلمته من انتقالي من مشرع إلى قضية مثل مشغل إلى قضية حتى مورد أجنبي الآن. يعني فعلا اللي ما عنده الخبرة هذه ممكن يضر السوق بتشريعات معينة مثلا. فيه كونسبت يقال اللي هو بلايند جاينت، اللي هو معمم كذا مغمى عينه ويهجم على الناس ويقتلهم.